فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل أبانا الإنسان الأفضل آدم عليه السلام لما أنزله إلى الأرض جعل له منهج الهدى وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل ولا يشقى الهداية والسعادة. فكفل الله تبارك وتعالى لمن اتبع الكتاب والسنة وطريق الرشد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالهداية والسعادة منذ أن نزل الإنسان الأول وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يمكن أن تتحقق الهداية والسعادة والرخاء إلا في ظل الجلال بالله وطاعة الله والحياء من الله وامتثال أوامر الله تبارك وتعالى. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعوذ بالله أعمى الصراط أيها الأخوة الكرام أحد من السيف وأدق من الشعرة. فكيف إذا حشر الإنسان أعمى هل يمشي على هذا الصراط أم يقع بالنار؟ نعوذ بالله. كيف؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يعني يقول أنك تعيد الخلق سواداته أول مرة فكيف هذا العمى بعد البصر في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا نخاف والله يا الإخوة نخاف من الشكوى لأن يقول وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن هجر القرآن هو الإعراض عن ذكر الله الإعراض عن تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى الإعراض عن التعاون لإقامة دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نخشى أن يكون هذا الهجر واقعا فتكون النتيجة وهي أن نفقد السعادة والهداية. نعوذ بالله من ذلك. انظروا أيها الإخوة إلى الذين يتعاونون لإسقاط حد من حدود الله أو الشفاعة بحد من حدود الله إن ذلك يسبب الهلاك لما فرقت امرأة مخزومية من قريش وهذا الصحابة أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها فعلم أنه سيقطع يدها فكلم أسامة بن زيد لعله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته عنده فأتاه فكلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الأمة الإسلامية قد انقض عليها صاعقة من السماء وقال إنما أهلك من كان قبلكم. انظر يا أخوان حلال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوا وإذا سرق فيهم الشعيب قطعوا أو أقاموا عليه الحد. إذا كان المجتمع يتواطى ويتعاون على أن لا يقال حد من حديث الله تبارك وتعالى أو على أن يدفع في حد من حديث الله تبارك وتعالى فإن النتيجة الحتمية لهذا المجتمع هي أن يتحقق أن يزداد الخوف وأن تزداد الجريمة. أما إذا كان التعاون عن بر والتقوى إذا كان موظف أو رجل الهيئة مع رجل الأمن لأنه كان الإنسان العادي كلهم يتعاونون على أن لا تشرب الخمر على أن لا يكون الزنا على أن لا تكون السرقة وكلهم إذا كان حد من حدود الله لم يستعوا فيه ولم يبدلوا ولم يغيروا في البيانات ولا في الأوراق ولا في أي شيء يمكن أن يعطل هذا الحد أو ينفيه فإن النتيجة حينئذ نتيجة هذا التعاون والتكاتف أن يكون الأمن بإذن الله تبارك وتعالى وأن يكون الرخاء. ولما أن قرأنا الآية من سورة النحل ويقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية تدل على ذلك. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي بها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا يحلم أي إنسان في هذه الدنيا بأعظم من ذلك؟ الأمن والطمأنينة والرزق الرغد، العيش الهنيئ الرقيق الذي يأتي من كل مكان. تجلب فاتحة الشتاء في الصيف وتجلب فاتحة الصيف في الشتاء. انظروا إلى حالنا لله الحمد، لا يوجد لون من الألوان النعيم المأذن والطرف إلا ونحن نعيش في بحث وحسن. كل أنواع الفواكه، كل أنواع المشروبات والمنبوتات والمطعومات والروائح، كل أنواع الأدوية وما يتعلق بها، كل أنواع التجهيزات في المجتمع أو في البيوت. نعيش نحن الآن اجتمع لدينا شرف بداية الوجه الثاني. أن الله عز وجل من المعاصي وأن تعارض أوامر الله وأن تعترض على ما أنزل الله جهرة وعلانية كما تفعل كثير من المجتمعات، فإن ذلك لا يستغرب، لا يستغرب أن يصيبها ما ذكره الله سبحانه وتعالى. هنا قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أغرقهم الله سبحانه وتعالى في أبواب كل شيء، لم يقل كما في الآية الأخرى لفتحنا عليهم ولو أنهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الآية الأخرى: ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هي بركات وهنا نعيم بحق المؤمنين إذا آمنوا واتقوا. لكن فلما نسوا ما ذكروا به، الذين نسوا الإيمان، الذين تخلوا عن التوحيد إلى الشرك والبدع والضلال، الذين تخلوا عن الطاعة إلى المعصية، تركوا أمر الله إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، كل شيء فيه. ولذلك انظر الى الاحصائيات الدوليه في التفوق المادي الاولى، الدول الغربيه هي الاولى، كل شيء في انتاج مثلا الذهب متفوقه، في انتاج الفواكه متفوقه، في الزراعه متفوقه، في الصناعه، وكل شيء من يشمل ذلك الاخر في الجرائم متفوقه ايضا متقدمه، في الاقتصاد متفوقه متقدمه، في الزنا متفوقه متقدمه، في الايدي متفوقه متقدمه، في كل شيء الاولى، في كل شيء فتحت عليهم ابواب كل شيء متفوقه في كل شيء. وماذا هي النتيجه؟ ماذا بعد ذلك؟ فلما رسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا فرحوا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرين عليها حتى أنهم درسوا كيف يعملون من الأعاصير. الإعصار الذي يأتي وقد يكون قطره يؤثر متر أو أكثر من عرض البحر، كيف درسوا طولهم بتجنب أخطار الأعاصير ونعمل منها بواسطة الطائرات، بواسطة العلم، بواسطة كذا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا ان لا يستطيعون حتى في الزلازل وحتى في العاصفه. فلا تكون النتيجه اخذناهم بغته، نعوذ بالله من عذاب الله، فجاه فاذا هم مبلسون فقطع دابر القول الذين ظلموا، فقطع دابر القول الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فكلا اخذنا بذنبه، يقول الله تعالى: فكلا اخذنا بذنبه. كل الأمم قاعدة عامة، جميع الأمم أخذوا بذنوبهم، كما قال: إلا ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا الطغيان، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إلا ربك لبالمرصاد. كثير من الإرسال في كل زمان وفي كل مكان. وذلة الله إذا قضى الله أمرا، إذا قضى الله سبحانه وتعالى كلة خيرية، فإن هذه السنة لا تختلف ولا تتغير ولا تجامل ولا تحادي أحدا. فلربما تكون عقوبة لمن يطيع الله تبارك وتعالى، لمن يعصي الله سبحانه وتعالى عن علم عقب طاعة، أشد وأعظم من عقوبة من تنزل به وهو في غفلة وإعراض وراء إعراض.